أبدأ أحن لها لكن نظرات في خيالي، نفسي أحلم معاها لقي فوقني وصحاني. أبدأ أحن لها لكن نظرات في خيالي، نفسي أحلم معاها لقي فوقني وصحاني. وإزاي أحب قلب كان يوم حلم غيري، وياريت أي واحد ده صاحبي اللي ملوش غيري. مش قادر أنساها ولا أبعد عنها وأتحمل، ده أنا بتنفس هواها ومن غيرها لا يمكن أكمل. مش قادر أنساها ولا أبعد عنها وأتحمل، ده أنا بتنفس هواها ومن غيرها لا يمكن أكمل. ودي أول مرة الحب يدق فيها على بالي، فتحت الباب لقيت الحيرة والغيرة صحابي. مش قادر أنساها ولا أبعد عنها أتحمل، ده أنا بتنفس هواها ومن غيرها لا يمكن أكمل. كل ما أقول أنساها قلبي يقول لي مش عارف، نفسي أدوب وياها وعلى إحساس صحبة أنا خايف. كل ما أقول أنساها قلبي يقول لي مش عارف، نفسي أدوب وياها وعلى إحساس صاحبي خايف. ودي أول مرة الحب يدق فيها على بالي، فتحت الباب لقيت الحيرة والغيرة صحابي. وإزاي أحب قلب كان يوم شبابي. عاملين ايه؟